ومعنى كما تعودنا والمعان قارب عالم الاسلام الكبير شيخ وراء وقايم الشيخ محمود حبيب المنشاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم أراضي هذا بالأول ثاني شيخ هذا بالأول من هذا رجع عشان فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا Oh,

وَلَا نعم Thank you. وشكان عليهم هو شكان عليهم الله بيوتهم. الله يا قرآن صارت النور Yeah. كبير وفاضل وعظيم والله. كل الناس حبايبك، كل المجلس حبايبك والله يا شيخ محمود. وحياة رسول الله نسمع الآية تاني. قلت عليك. نبي نفس الأداء ده ثاني وحياة حضرة النبي. صحيح ايوه حتى الله عليه وسلم على والديه. معنا يا شيخ محمود. ايوه يا ربنا يخليك لينا ويحفظك لينا طول العمر يا رب يا رب يا رب. نعم Thank you. وقال لك ابو فراس نعم يا ابو في جمال هند you Thank you. نعم نعم من بيت القرآن والله مش بس عليك فلا تسألني ما ليس لك به سبحانك يا رب سبحانك يا رب فلا تسألني ما ليس لك به